قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قد أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نواهيهما، وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولي الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه، كما بين المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد أن أمر برد الأمانة إلى أهلها وبالحكم بالعدل والقسط الذي أنزله الله تبارك وتعالى، أمر بعد ذلك بطاعة الله ورسوله بقوله تعالى مخاطبا المؤمنين بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فطاعة الله ورسوله لا ينفك أحدهما عن الآخر، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله سبحانه وتعالى، لأن طاعته من طاعة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأطيعوا الله ورسوله في غير موضع من القرآن الكريم آيات تأمر بطاعة الله ورسوله، ولا تفرق بين طاعة الله وطاعة رسوله. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن عصى الله ورسوله فقد غوى، وإنه لا يضر إلا نفسه. فطاعة الرسول من طاعة الله تبارك وتعالى، فلا بد من أن نطيعه عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به، في فعل كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وطبق ذلك قولا وعملا واعتقادا فقد أطاع الله، ومصيره إلى الجنة. ومن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد أبى، ومصيره إلى النار إن كان كافرا خلد فيها، وإن كان ذنوبه دون الكفر تحت مشيئة الله، وإن عذب فإنه لا يخلد فيها. والمهم أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من طاعة الله. فمن زعم أنه يطيع الله عز وجل وهو لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتمر بأمره ولا ينتهي عن نهيه، كأمثال أولئك الذين يقولون: لا نطبق إلا ما في القرآن، وأما السنة فإنا نردها جملة وتفصيلا، فلا شك أن هؤلاء ضلال ملاحدة. وطاعة الله تبارك وتعالى هي بامتثال أمره واجتناب نهيه، وكذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقد كرر الفعل في الموضعين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، للدلالة على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من طاعة الله. ولذلك جاء في الآية الأخرى كما قد سمعناها: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، نطيعه في كل أقواله وأفعاله وتقريراته، وطاعته باتباع هديه والسير على منهجه والاجتهاد فيما التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن يكون المسلم مطيعا لله ورسوله، باذلا كل ما يستطيع في ذلك، بفعل المأمورات بما فيها من فرائض ونوافل، واجتناب المنهيات بما فيها من محرمات ومكروهات. هذه هي طاعة الله ورسوله، والتي هي مفتاح الدين كله، وذلك ما قلنا بامتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي. ثم قال بعد هذا الأمر: وأولي الأمر منكم. وهل أولو الأمر هم الأمراء الذين يحكمون شرع الله، أم أنهم العلماء الذين يحكمون بشرع الله ويفتون بشرع الله؟ قولان لأهل العلم، وهناك قول ثالث وهو الأصح، وهو أن الأمر يشمل الصنفين، فهو يشمل الولاة والحكام والأمراء الذين يحكمون شرع الله ويطبقونه، ويشمل العلماء الذين يقفون معهم في ذلك، أي في الحكم بما أنزل الله وفي تنفيذ أمر الله، أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعتهم من طاعة الله، والطاعة تكون في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. لذلك فقد روى الإمام البخاري في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في قصة عبد الله بن حذافة عندما خرج في بعض سراياه التي بعثه فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عليهم، قال: ألم يجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم أميرا؟ قالوا: بلى. قال: فأحضروا حطبا. فأحضروه، فلما أحضروه أمرهم بإيقاد النار ثم أمرهم بدخولها. فقام أحد الصحابة وقالوا: إنما أسلمنا فرارا من النار، فكيف ندخل النار؟ فلا تفعلوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلتموها ماذا؟ ما خرجتم منها. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فيتجب طاعة ولي الأمر في حدود طاعة الله عز وجل. أما لو أمر بمعصية فلا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في ماذا؟ في معصية الخالق. ولكن هو في حد ذاته تجب طاعته ولو كان عاصيا في نفسه، لكن لا ينفذ لو أنه أمر بماذا؟ بمعصية. فرق بين أن تكون معصيته تخصه هو أو يأمر بها الناس، فإن أمر بها الناس فلا سمع ولا طاعة. ولكن لو أنه هو في نفسه عنده شيء من المعاصي تجب طاعة، وهو يقيم شرع الله ويؤدي الصلوات ويعني في الجملة مسلم، فهل تجب طاعته فيما لم يكن معصية أو لا تجب؟ ها؟ تجب طاعته ولو كان في نفسه عاصيا، ولو كان في نفسه ظالما، ولو كان عنده تقصير. أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الله فقد أطاعني، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد إيش؟ فقد عصاني. أي في المعروف، يعني في الأمور التي هي يعني ليست بمعصية فتجب طاعته ولو جارة. أطع الأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، فتجب طاعته. حتى إنه لما سئل عن أناس يأتون في آخر الزمان يأخذ يعني قد يكون فيهم ظلم فيأخذون حقهم ولا يعطوننا حقنا، فقال: أدوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. أعطوهم الذي لهم وهو الطاعة في المعروف، واسألوا الله الذي لكم. ولا يجوز أن تنزع يد من طاعة ولو كان الحاكم أو الأمير أو القائد أو من ولاه أحد إمام المسلمين، لا يجوز حتى ولو تولى بالغلبة ما دام يحكم شرع الله بالجملة، فلا يجوز الخروج عليه لا بالسيف ولا بالقلم ولا باللسان ولا بالتحريض ولا بالتهييج ولا بأي شكل من أشكال الخروج التي توجد. فتجب طاعته في حدود طاعة الله عز وجل ولو كان، وتجب الصلاة خلفه والجهاد معه والحج معه حتى ولو كان ظالما لنفسه، حتى ولو كان عاصيا في نفسه. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول في حديث عبادة بن الصامت: أمرنا بالسمع والطاعة ولو على أثرة علينا، وألا ننزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ليس كفرا بواحا من وجهة نظرك أنت أو من وجهة نظر بعض المفتين الذين لا يفقهون شروط الفتوى، وإنما يكون عندك من الله فيه برهان وكانت عندك القدرة لإزالة المنكر. أما حتى لو كان عندك، لو كان عندك البرهان ولكن خروجك يعني بدون يعني لا يحقق فائدة بل يدمر الإسلام والمسلمين، فهذا أيضا ليس ما لا ليس مبررا للخروج أو ما يفعل. ولذلك ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان في بعض البلاد باسم الجهاد وباسم أن بلاد المسلمين بلاد حرب، وما يحدثونه من تفجيرات وما يحدثونه من خراب في بعض بلاد المسلمين حتى في البلاد التي لا تحكم شرع الله طالما أنها بلاد إسلام، فليس لك ذلك، ولأنك بذلك يعني تضر أكثر مما تنفع، وهذا منهج فاسد بل هو منهج الخوارج ومنهج لم يسبق إليه بعض الناس. حتى الخوارج ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يعتدون على الأموال والأعراض، وما كانوا يفجرون في العامة، وإن كانوا يستحلون دماء المسلمين الذين يخالفونهم، لكن يعني في الغالب هم يقاتلون من قاتلهم فقط، أكثرهم يقاتلون من قاتلهم، أما أنهم ينسفوا ويفجروا. ولذلك الخوارج القدامى أورع من خوارج هذا العصر. فقضية ما يفعله كثير من الناس الآن مما يجري في بعض البلاد الإسلامية مما يسمونه جهادا، يفجرون البيوت ويفجرون المصانع ويفجرون الكباري ويفجرون الحافلات وفيها المسلم والكافر والشيبة والعجوز والنساء والأطفال وما إلى ذلك، فهذا ليس من دين الله في شيء، ليس من دين الله في شيء، بل يخشى أن تكون هذه منظمات تسيرهم وهم يطبقونها باسم الإسلام وللأسف الشديد. فهذا أمر خطير يجب أن نتنبه له وأن نحذر منه شباب المسلمين الذين خدعوا من قبل بعض المنظرين الذين نصبوا أنفسهم مفتين وهم مفترون، يقولون على الله بغير علم ويفتون الشباب بغير علم ويسلمونهم للنار ويسلمونهم للدمار، والنتيجة هي ماذا؟ ما هي النتيجة؟ القضاء على الإسلام والمسلمين والقضاء على الدعوة في عقر دارهم تماما. ولو أنهم اشتغلوا بالعلم والتعليم وتفقيه الناس في دين الله الحق، علموهم الحلال والحرام والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك والخبيث من الطيب والطريق الصحيح من الطريق المعوج، لكان خيرا لهم. لكن لما حادوا عن ذلك استهوتهم الشياطين واستحوذ عليهم المفترون واستحوذ عليهم زعماء الخوارج واستحوذت عليهم المنظمات التي تصطاد في الماء العكر وتسيرهم وهم من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. فإن هذه الأعمال دائما القاعدة عند أهل العلم تغيير المنكر بطريقة تؤدي إلى منكر مساوي أو أكثر يعد ماذا؟ منكرا. تغيير المنكر بطريقة تؤدي إلى وقوع منكر أكبر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. حتى في تغيير المنكرات، حتى مثل ما قال الأخ السائل، حتى بالنسبة يعني لبعض البلاد الكافي بعض البلاد الكافرة، أنت لست مكلفا أن تلقي بنفسك إلى ماذا؟ إلى التهلكة. لا نقول هذا موالاة لهم أو محاباة لهم أو حبا لهم، فمن أحبهم فليس بمسلم، من أحبهم والله ليس بمسلم، فضلا عن أن يقال إنه يعني غير ذلك. من أحب اليهود والنصارى وأحبهم في قلبه يعني ووالاهم ضد الإسلام والمسلم فليس بمسلم. لكن هناك قضية يجب أن نفهمها وأن نعيها، وهي قضية أن هناك من يسعى إلى الهيجة بغير ماذا؟ بغير سلاح، وهناك من يفعل شيئا يعود دمار أكثر منه. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تقوى شوكة الإسلام في المدينة ماذا فعل؟ هل أمر بقتال في مكة؟ هل أمر بقتال؟ هل أمر بنسف؟ هل أمر بشيء؟ ينادي بالدعوة إلى الله، ينادي بتوحيد الله عز وجل. فلما قويت شوكة الإسلام وأوذي المسلمون نزلت الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فعلا نصرهم لما أخذوا بأسباب ماذا؟ بأسباب النصر، وهي الاستقامة على طاعة الله والسير على شرع الله. وأما يعني خصوصا في بلاد المسلمين، ما يجري الآن في بلاد المسلمين من أعمال يسمونها جهادا، والله الذي لا إله غيره أقسم وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يخدم أعداء المسلمين، والله إنه يخدمهم. تفجر في بلد مسلم، أنت ماذا بيدك أولا؟ ماشي، إذا كنت تقدر على التغيير غير، لكن بماذا؟ هل بيدك القدرة؟ هل أنت تستطيع؟ علم الناس الحق، علم الناس الدين الحق. الناس يعبدون القبور من دون الله وأنت تنظر فيهم، وتذهب وتفجر في الكباري والناس يشركون بالله عز وجل. علمهم التوحيد. يمكن كثيرا ممن يفعل هذا لا يعرف التوحيد من الشرك، لا يعرف أن طواف بالقبور شرك، لا يعرف أن قول يا أغثني يا فلان، أنا بكنفك يا فلان، أنا أعطني يا فلان، يا سيدي فلان أعطني كذا وكذا، لا يعرف أن هذا الشرك يخرج من الإسلام، ما يدري. ثم يظهر نفسه أنه المجاهد الأكبر في سبيل الله. وانظروا إلى الجهاد الذي أسس على غير هدى وعلى غير بصيرة وعلى غير راية التوحيد، ما هي نتيجته اليوم في بعض البلاد الإسلامية؟ ما هي نتيجته؟ ضيعوا الجهاد، ضيعوا نتائج ماذا؟ نتائج الجهاد. فأصبحت الثيران تتناطح هناك في أفغانستان، عليهم من الله ما يستحقون، وآلاف المجاهدين والشهداء الذين قدموا أنفسهم من كافة البلاد الإسلامية ليس من الأفغان فقط، ضيعت جهودهم هذا ما بين عشية وضحاها. بقيت الأحزاب تتناحر على الكراسي، أليس كذلك؟ هذه حقيقة ولا لا؟ ها؟ هل ما يجري الآن، خلونا فقط منذ أن انسحب الشيوعيون من كابل إلى يومنا هذا، ما يجري الآن هل هو جهاد؟ ها؟ ماذا يسمى؟ هذه مصارعة ثيران على الكراسي، ثيران أخزاهم الله جميعا وبدلهم بخير منهم. هذه ثيران تتصارع فقط، لا الطالبان ولا الذين قبل الطالبان، كلهم الطالبان بريلوية صوفية والذين قبلهم أحزاب متصارعة، الكل وليس فيهم من فتى مطيع. فإذا القضية قضية الصراع على الكراسي. نعود إلى ما نحن فيه، نقول يجب أن نفهم ديننا الحق وأن نفهمه على الوجه الصحيح. فإن تنازعتم، ولذلك قال بعد أن أمر بطاعة الله وطاعة رسوله ثم طاعة ولي الأمر بالمعروف، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ردوه إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، تحاكموا إلى كتاب الله، تحاكموا إلى سنة رسول الله، لا إلى شيوخ الطرق الصوفية ولا إلى زعماء الأحزاب السياسية ولا إلى زعماء الكراسي أبدا، الذين يذكون الفتنة في بلاد المسلمين ويتصارعون ويتقاتلون، والضحية هالشباب المسلم المغلوب على أمره مسكين. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم أمر برد كل متنازع، كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحها أو عمومها، أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم، معنى يقاس عليه ما أشبه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان. فلهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقي، بل مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية التي بعدها ذلك، أي الرد إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النزاع معروف، سنة الله في خلقه، ولكن ماذا يفعل عند النزاع، سواء كان نزاعا في الأصول أو في الفروع؟ يجب رد كل ما يتنازع فيه إلى كتاب الله، لا إلى أقوال الناس، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس سواء كانوا شيوخا، شيوخ طرق أو شيوخ مذهب أو رؤساء ملل أو نحو ذلك، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في معرض رده على من ينازع في أسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن سار في فلكه من المؤولة، يقول رحمه الله تعالى، يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أكثر منه ماذا؟ جدل. ونسأل الله العافية، يعني جميع أصحاب الشبهات أوتوا ماذا؟ أوتوا الجدل، يجادلون بالباطل، يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، وأوتوا يعني بلاغة وبهرجة وأساليب خطيرة ومنطقا يبهرجون به على ضعاف الإيمان، وربما أقنعوهم بأفكارهم الضالة وخزعبلاتهم وخرافاتهم، فلا يردون ما تنازعوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني وجوب التمسك والاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات كثيرة في هذا الباب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله، وهذا محل الشاهد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلا بد من رد كل شيء من الكتاب والسنة على وفق مفاهيم السلف الصالح القدامى في القرون المفضلة، لا باجتهاداتنا ولا بآرائنا ولا بأفكارنا. يقول لك بعض الناس الآن: فلان المفكر الإسلامي. فكر الإسلام هو فكر؟ الإسلام ليس فكرة، الإسلام دين وشريعة وعقيدة ووحي وقرآن وسنة، هذا هو الإسلام. يقول بعض الناس عنده عبارات: الفكرة الإسلامية. أصلا كلمة الفكرة تعني ماذا؟ ها؟ كلمة فكرة ماذا تعني؟ اقتراح، شخص يعني خطر بباله شيء، خطر بعقله فكرة يريد أن يقررها. ولذلك ما يقال الفكرة الإسلامية ولا يقال الفكر الإسلامي. الوحي، كتاب، السنة، القرآن، الحديث، الفقه، الأصول، التوحيد. أما هذا في كلمة الفكر الإسلامي، هذا دخيل علينا، دخيل على الأمة، دخيل جاءنا من أعداء الإسلام. ليس هناك شيء اسمه فكر. أنت تفكر في آيات الله، لكن ليس أن يكون المصدر والمرجع هو فكرك وعقلك. فإذا نرد كل ما تنازعنا فيه أيا كان، في دقائق الأمور وجلائلها، في صغائرها وكبائرها، في أصولها وفروعها، لا بد أن يرد كل شيء إلى كتاب الله. الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم كلهم جميعا دعوا إلى ماذا؟ إلى رد الأمور إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. لكن كثير من متعصبة الفقهاء الذين جاءوا بعدهم لم يفقهوا مذهبهم، وزعموا أن من لم يتقيد بمذهب معين بحيث لا يحيد عنه فإنه ليس على شيء. ومن يقول هذا ليس على شيء، بل الأئمة رحمهم الله يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما وجدت من قول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وكل الأئمة رحمة الله عليهم كلهم على حق، وأرادوا الحق وأرادوا الخير، وهم مأجورون حتى في المسائل التي أخطأوا فيها، هم مأجورون في كل حال. ولكن من هو المأزور غير المأجور؟ الذي يتعصب لقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. من تعصب لأحد بعد رسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطبق هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أبدا. من يتعصب لشخص أو شيخ أو رجل أيا كان، نعم نحن نحب العلماء وطلاب العلم وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التقى والورع، لكن هذا الحب لا يجعلنا نتخذ أقوالهم عبادة بحيث لا نحيد عنها قيد أنملة ولو وجدنا قولا لهم مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بصحيح. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الآية تخالفها ثلاث طوائف، وربما زدنا رابعة. الطائفة الرابعة. الطائفة الأولى متعصبة النحل والطرق التي ما أنزل الله بها من سلطان، الذين شرعوا لأتباعهم ما لم يأمر به الله، فشرعوا لهم أذكارا وأفكارا وطقوسا وأعيادا ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا يتمثل في الطوائف الصوفية، فإن القول عندهم ما قال الشيخ ولو خالف الكتاب والسنة، المهم أن لا أخالف الشيخ، الشيخ شيخ الطريقة، حتى لو رأيته يفعل منكر لا تقل شيئا، فإنه يبدو لك أنت فقط أنه يفعل منكر، هكذا يزعمون. وأمه في حقيقة الأمر يرونها يفعل الفاحشة في بهيمة من البهائم كما جاء في طبقات الشعراني، ويقولون له يا هذا لما تفعل، فيقول أتباعه ومريدوه ويحك إنه يسد ثغرة إن فتحت على الإسلام. أستغفر الله، في كفر أعظم من هذا؟ يسد ثغرة، يسد ثغرة بفعل الفاحشة، فعل الفاحشة في حد ذاته ليس كفرا، هو معصية وفسق لكن ليس كفر، لكن اعتقاد أنه يسد ثغرة هذا كفر، أليس كذلك؟ إذن الطائفة الأولى طائفة الطرق الصوفية الضالة المضلة المغرقة التي صرفت الناس عن الكتاب والسنة، وشيوخهم يجمعون الأموال باسم الشيخ، وإذا جاء واحد ليأتي إلى شيخ الطريقة يركع قبل أن يصل ويحني رأسه، وربما حبى حبوا، وربما زحف زحفا، وربما ألقى بنفسه أمام الشيخ وكأنه هو الإله المعبود، تعالى الله عما يقول علوم كبير. هل يجوز هذا؟ يحني رأسه ولا يتمسح فيه؟ يقول أحد الإخوة الذين هداهم الله وكان يعبد أحد شيوخ هذه الطرق، يقول إن كنا نستغيث به ونتوسل به ونطلب كل شيء منه، حتى إذا قل إذا جاء أذهب إليها قل يا شيخ أنا أنجح ولا ما أنجح في الامتحان، إن قال له ستنجح استبشر، وإن قال له لن تنجح أصلا ترك الدروس كلها أهمل، عارف أن راتب راتب ما شاء الله، نسأل الله العافية والسلامة. القول ما قالت حذاني خلاص فضلا. يقول إنني كنت عندما كنت متعلقا بهذا الشيخ، يقول كان يأتينا في البيت ويزورنا ويغتسل بالماء والصابون في مكان، ونأخذ بقايا هذا الغسل وما فيها من شعر وما فيها من زفت وما فيها من بلاء فنشربها ونتجرعها. هل هذا من الدين؟ هل هذا من حب الشيوخ العلماء؟ وإلا من تلبيس إبليس، ها؟ إنه من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، يفرض عليك تتمسح به وتتمسح بلعابه ما شاء الله وتتبرك به، ليس فيه بركة، والله ليس في واحد منهم بركة، بل فيه الإلحاد، وإنه طاغوت من الطواغيت الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه. هذه الطائفة الأولى التي تخالف قوله تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الطائفة الثانية الطوائف القومية العرقية التي تقدم القبلية والقومية والعنصرية على من؟ على ماذا؟ على دين الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس منا من دعا إلى عصبية، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الطوائف القبلية والتعصب القومي، تلك القومية التي أحياها أعداء الإسلام من الغرب والشرق في هذا الزمان وفرقت بين المسلمين وجعلتهم شذر مذر، أليس كذلك؟ رغم كثرة عددهم وعدتهم. الطائفة الثالثة متعصبة الفقهاء، والفقهاء بريئون منهم ولا شك، الذي يقول أنا لا أحيد عن هذه المسألة ولو وجدت الدليل على خلافها لأنها مذهب فلان. هل الإمام رحمه الله راض بهذا العمل؟ هل دعانا الأئمة رحمة الله عليهم إلى هذا العمل؟ هل دعانا الإمام أبو حنيفة أم الإمام الشافعي أم الإمام مالك أم الإمام أحمد أم غيره من أئمة الهدى والدين لا سيما في القرون الأولى، هل دعونا إلى هذا المنهج؟ ها؟ أبدا، وإنما حذروا منه وقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا وهذا لا يعني أننا ننكر مذاهبهم، بل من أنكر مذاهبهم، من أنكر فقههم، من أنكر زهدهم، من أنكر اجتهادهم، من أنكر فهو ليس على هدى، لأنهم الذين يعني الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء في القرون المفضلة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين كاملا غير منقوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الطائفة الثالثة. يعني لو قلت يا أخي السنة أنك يعني في الصلاة السنة أن تضع يديك على صدرك كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا أنا ما أفعل هذا لأنني مالكي. وهل الإمام مالك فعل ذلك وضع أسبل يديه؟ لا والله ما حصل، وإنما جاء سؤال خاطئ في المدونة عن ابن القاسم رحمه الله ففهم منه الناس خطأ فصاروا يسبلون أيديه. وإلا الإمام مالك هو الذي يروي في موطئه أحاديث ماذا؟ أحاديث ماذا؟ أحاديث القبض، وضع اليد على الصدر. ولو جئت لشخص تقول له يا أخي يعني لا بد أن تقرأ الفاتحة في الصلاة، قل لك لا أنا حنفي. أبو حنيفة حرم عليك قراءة الفاتحة؟ أبو حنيفة اجتهد في هذه المسألة وهو مأجور إن شاء الله في الحالين، لكن أنت مأزور إذا وجدت ماذا؟ ها؟ إذا وجدت النص ثم خالفته. يأتيك شخص يقول أنا يعني أنا لا بد أن يعني أتلفظ بالنية، لأن هذا هو مذهب الشافعي، اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا. أولا لم يقل هذا الإمام الشافعي، ولا يوجد حتى في كتابه الأمة الذي بين أيدينا ولا في مسنده رحمه الله. وثانيا النية محلها القلب، ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بماذا؟ بالتكبير الله أكبر، ما كان يقول اللهم إني نويت أن أفعل كذا وكذا، هذا خطأ. وبعضهم يصل به الأمر إلى حد الوسوسة، كل ما أراد أن يكبر رجع إلى أن يركع الإمام وهو يحاول أن يكبر ولا يدري كيف يفعل. الله الله الله الله الله، ثم يختطف هكذا إلا أن يقول الله أكبر، وكأنه التقطها من يعني كأنه شيئا ضائعا التقطه. هل هذا من الفقه الإسلامي؟ ها؟ هل هذا من فقه الإمام الشافعي؟ لا والله وحاشا لله، لم يفعل هذا الإمام الشافعي أبدا ولم يقله، بل هو بريء من هذا العمل. يأتيك شخص آخر ويقول يعني لو قلت له مثلا مسألة الحلي تجب الزكاة فيه والنصوص دل على ذلك، يقول لك أنا ما أفعل لأن مذهب الإمام أحمد عدم الزكاة في الحلي. طيب الإمام أحمد اجتهد وهو مأجور رحمه الله تعالى على هذا الاجتهاد، لكن أنت إذا وجدت النص وحدت عنه فأنت ماذا؟ فأنت مأجور. وهكذا شأن جميع الأئمة رحمة الله عليهم رحمة واسعة. لا يفهم واحد منا من المغفلين خطأ، مثل واحد مرة قال لي أنا كيف أطوف على مذهب الإمام فلان، فشرحت له الطواف، قلت هكذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة رحمة الله عليهم كذا وكذا، وأثنيت عليهم. قال إذن أنت شطبت على المذاهب الأربعة؟ أنا ما جئت أدعي أنني شطبت على المذاهب الأربعة، أنا أقول الأئمة خدموا الدين خدمة لا أنا ولا أنت ولا زيد ولا عمرو يستطيعون يقدموا عشر إيش؟ عشر معشارهم، ولكن مع ذلك لا نتعصب لأحد، فإذا ظهر لنا الدليل أخذنا به ولو كان على خلاف المذهب الذي تتلمذت عليه، أليس كذلك؟ فالتعصب المذهبي أيضا إذا وصل إلى درجة التعصب، وصل الحال بين الحنفية والشافعية أن الحنفية لا يزوجون الشافعية والشافعية لا يزوجون الحنفية. ابن عابدين يقول لا يجوز زواج الحنفية من الشافعية إلا عند الضرورة قياسا على الكتابية. هل قال هذا الإمام الشافعي؟ الإمام أبو حنيفة؟ أبو حنيفة يقول بهذا؟ لا والله حاشا لله، أبو حنيفة رحمة الله عليه رحمة واسعة بريء من هذا العمل، براءة الذئب من دمه. فإذا قضية هذا النوع من التعصب الثالث هو الذي قد يحول بين رد الأمور إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. التعصب الرابع التعصب الحزبي الطائفي، التعصب الحزبي الطائفي قديما يتمثل في الجهمية والمعتزلة ومن سرى، والكرامية والباطلية والرافضة ومن سار في فلكهم، وحاليا يتمثل في كثير من الأحزاب التي ظهرت في هذا الزمان، أحزاب سياسية، أحزاب تحريرية، أحزاب كذا، أحزاب كذا، والعياذ بالله، فكلها أيضا تدعو إلى التعصب للأشخاص وإلى تقديس الأشخاص ولو كانت أقوالهم تخالف ماذا؟ تخالف أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نحقق هذه الآية وهي رد التنازع ما تنزعنا فيه إلى الكتاب والسنة، لا ما نحقق هذا المبدأ حتى نبرأ من هذه التعصبات الأربع: التعصبات الصوفية الطرقية، التعصبات العرقية القومية، التعصبات الفقهية التي جاءت في آخر الزمان، التعصبات الحزبية المقيتة المعاصرة. فعلينا أن نحذر من هذا كله حتى نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ديننا دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول الله، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها من بعد إلا هالك. ويقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ولذلك قال: ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني من كان يؤمن بالله الإيمان الحق، الإيمان الصحيح، الإيمان الكامل، فليرد جميع مسائل النزاع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله. ثم قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أفضل عاقبة وأفضل مآلا وأفضل ثوابا وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.